بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله. عندي فيه مسألتان لكن هذا غير أظن نسخة غير صحيحة. عندي فيه كله فيه مسائل. أي وننبه عليها إن شاء الله. لكن عندي نسخة كاتب فيه مسألتان. فيه مسألتان. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن الباب السابق باب لا يرد من سأل بالله خطاب للمسؤول ألا يرد من سأل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وأما هذا الباب فهو خطاب للسائل ألا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة، وألا يسأل بوجه الله تعالى المطالب الدنيوية. إذن الباب السابق خطاب لمن؟ للمسؤول ألا يرد من سأل بالله، من سأل بالله فأعطوه. وهذا الباب خطاب للسائل إذا أراد أن يسأل فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا يقول أسألك بوجهك مثلا أن ترزقني مالا أو ولدا، وإنما يقول أسألك بوجهك الجنة. أما مناسبته لكتاب التوحيد فهو أن من تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته ألا يسأل بوجه الله تعالى شيئا من المطالب الدنيوية، بل يسأل بوجهه سبحانه وتعالى، يسأل أهم المطالب وأعظم المقاصد والغايات وهو الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. لا يسأل، هذا الحديث قوله لا يسأل، أولا هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله لا يسأل، رواه أبو داود، وهذا الحديث من العلماء من صححه كالنووي والسيوطي، ومنهم من ضعفه، وممن ضعفه من العلماء ابن عدي والذهبي، ومن المتأخرين الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن قال الشيخ بن باز رحمه الله: إن إسناد هذا الحديث فيه لين، لكن ينجبر بما جاء في الروايات الأخرى التي فيها النهي عن السؤال بوجه الله إلا أن من النهي عن السؤال بوجه الله. إذن هذا الحديث من حيث الحكم نقول هو فيه ضعف، لكن تؤيده الأحاديث الأخرى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يسأل، هذا الحديث أيضا روي على وجهين، روي بالنفي والنهي، يعني على أن لا نافية وعلى أن لا ناهية. فإذا قلنا نافية نقول لا يسأل، يقول الفعل بعدها مجزوم بها، وروي لا يسأل على أنها إيش؟ ناهية، ناهية. إذا ناهية ونافية، فناهية يكون الفعل بعدها مجزوما بها لا يسأل، كما قال عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه إيش؟ نافية. لا يسأل إيه؟ الآية الكريمة، لا في الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل هنا إيش؟ نافية بدليل الضم، بدليل الضم. وأظن فيها غير متأكد أن فيها قراءة سبعية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون على أن لا على أن لا على أن لا نافية استغفر الله على أن لا ناهية. وتتمة لذلك نقول إن لا ترد في اللغة العربية على أوجه متعددة، ترد في اللغة العربية على أوجه متعددة. الوجه الأول أن تكون عاملة، الوجه الأول أن تكون نافية، أن تكون نافية، وهذه النافية لها أقسام، منها أولا العاملة عمل إن، عمل إن، العاملة عمل إن، ومن أمثلتها قول الله عز وجل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، والمعنى لا بد من كذا، لا بد من كذا. ثانيا من أقسام لا النافية العاملة عمل ليس، التي تعمل عمل ليس، كقولك لا رجل أكرم من زيد أو من حاتم. وثالثا العاطفة، أن تكون لا عاطفة، كما لو قلت ينجح المجتهد لا الكسول، ينجح المجتهد لا الكسول. رابعا الجوابية، مثاله هل قدم زيد فتقول لا. وخامسا المعترضة بين الجار والمجرور، المعترضة بين الجار والمجرور، كقولك جئت بلا زاد، جئت بلا زاد. الوجه الثاني من أوجه لا أن تكون طلبية، لا الطلبية، وهي التي يطلب بها الترك، وتختص بالفعل المضارع، تختص بالفعل المضارع، ومن أمثلتها قول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شوفوا الطلبية تختص بماذا؟ بالفعل المضارع. الوجه الثالث أن تكون زائدة للتوكيد والتقوية، ومنه قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فإن لا هنا زائدة للتوكيد، في غير القرآن يصح أن تقول لا تستوي الحسنة والسيئة، ماذا معتوب؟ إذن تكون هنا إيش؟ زائدة. ومنها ومنه لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. أكثر المفسرين على أو المعربين على أن لا زائدة للتوكيد. ومنه أيضا قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهي هنا زائدة، في غير القرآن تقول ما منعك أن تسجد. إذن نقول لا ترد على ثلاثة أوجه، لكن نكمل. الوجه الأول أن تكون نافية، والنافية هذه ترد على خمسة أقسام. والوجه الثاني أن تكون طلبية، طلب الترك، وتختص بالفعل المضارع ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. في شيء مثال آخر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والثالث أن تكون زائدة، زائدة للتوكيد والتقوية. واعلم أن كل ما قيل في القرآن إنه زائد فالمراد أنه زائد إعرابا، يعني من حيث الإعراب، وهو أنه يفيد ماذا؟ التوكيد والتقوية. وليس معنى زائد أنه ليس له معنى، فكل ما قيل إنه زائد فالمراد في القرآن أنه زائد ليش؟ من حيث الإعراب. كقوله عز وجل ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. في غير القرآن يصح أن تقول ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن من هنا إيش نقول هنا من للتوكيد، للتوكيد زائدة للتوكيد. طيب يقول لا يسأل بوجه الله، نقول روي بالنفي والنهي، والنفي أبلغ هنا، النفي أبلغ لأنه مضمن معنى النهي، يعني النفي هنا مضمن معنى النهي، أي أن هذا لا يقع ولا يسوغ أن يقع. فهمتم؟ يقولنا إن لا نافية أبلغ من قولنا إنها ناهية، لأنه على القول بأنها نافية فالمعنى لا يسأل بوجه الله يعني لا يقع ولا ينبغي أو لا يسوغ أن يقع، وذلك لما يجب من تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه وصفاته. وقوله لا يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله، اختلف العلماء رحمه الله في المعنى المراد من هذا الحديث، فقيل إن المراد بالحديث النهي عن سؤال أحد من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، فلا تقول أسألك بوجه الله كذا. لماذا؟ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق جميع الخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فعلى هذا لا يسألون الجنة. إذن هذا المعنى الأول، أنك إذا سألت أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله تعظيما لله عز وجل. وهذا القول هو ظاهر سياق المؤلف رحمه الله لهذا الحديث، على أن المعنى من هذا الحديث في هذا الباب أنك إذا سألت أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله. ولهذا قلنا في المناسبة العلاقة بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الأول موجه خطاب للمسؤول، والثاني خطاب للسائل. القول الثاني في المراد بالحديث أن المراد أن وجه الله تعالى لا يسأل به إلا أعلى المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة وما يستلزم دخولها، أن وجه الله لا يسأل به إلا أعلى المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة وما يستلزم دخولها. فحتى لو سألت الله عز وجل، حتى لو سألت الله، إن سألته أمرا دنيويا فلا تسأله بوجهه، فلا تسأل بوجهه، كقول السائل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أو ما يستلزم ذلك اللهم إني أسألك النجاة من النار. أما غير ذلك في سؤال الله فلا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا تقول مثلا اللهم إني أسألك بوجهك أن ترزقني كذا، أن ترزقني كذا. هذا هو الفرق بين القول الأول والقول الثاني. إذن القول الأول يقال أن المراد إذا سألت أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لا تسأل بوجه الله، وإن سألت الله فاسأله بوجهه. والقول الثاني أن المراد لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إذا سألت الله عز وجل شيئا فإن سألته الجنة فلا حرج أن تسأله بوجهه، وإن سألته غير الجنة من المطالب الدنيوية الدنيئة فلا تسأله بوجهه. والحديث شامل للمعنيين، لا مانع من حمل الحديث على المعنيين لأنه لا تنافي بينهما. فعلى هذا نقول لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، وأيضا إذا سألت الله بوجهه فلا تسأله إلا الجنة أو ما يستلزم دخولها، كقولك أسألك بوجهك أن تقيني من النار أو أن تقيني الفتن، أن تنجيني من الفتن، لأن النجاة من الفتن يستلزم دخول الجنة. ولذلك لما في حديث قد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بالله، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ قال نعم قال أعوذ بوجهك، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو أيسر، هذه أهون أو أيسر. إذن هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن تسأل بوجه الله ما يستلزم دخول الجنة. وقوله بوجه الله، الوجه من الصفات، من صفات الله تعالى الذاتية، الوجه من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة له على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل، فلا تكيف ولا تمثل. وقالوا إلا الجنة، الجنة مأخوذة من الجن وهو الستر والتغطية، لأن هذه المادة الجيم والنون تدل على الستر والتغطية والخفاء، ومنه الجن لأنهم مستترون، ومنه الجنة وهي التي يتقى بها في القتال. ولذلك بهذه المناسبة من أحسن الكتب في هذه المعاني، يعني في جمع معاني الكلمة وأصلها، كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، مقاييس اللغة لابن فارس. فيأتي مثلا إلى هذه المادة يقول الجيم والنون أصل واحد يدل على الستر والتغطية، ومنه كذا ومنه كذا ومنه كذا، واضح؟ مثل الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على إيش؟ الستر، الستر والتغطية. ومنه الخمر لأنه يستر العقل، ومنه الخمار لأنه يستر إيش؟ المرأة، وهكذا. فهذا الكتاب في الواقع من أحسن الكتب لأنه يسهل عليك، لأنك إذا عرفت أصل الكلمة تمكنت من معرفة جميع إيش؟ ما يتفرع عليها. إذن الجنة مأخوذة من الجن وهو الستر والتغطية، وهي في الأصل الجنة البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من فيها أي تستره لكثرة أشجارها. ولكن لا نقول هذا في الجنة، هذا تعريف الجنة من حيث اللغة. أما شرعا فالجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين، متى؟ في الآخرة يوم القيامة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي موجودة الآن. والدليل على أنها موجودة من القرآن والسنة، قال الله عز وجل أعدت للمتقين، أعدت يعني هيئت للمتقين. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين في قصة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، لما مات إبراهيم وصلى بهم، خطب بهم خطبة ثم قال إني أريت في مقامي هذا الجنة والنار، أريت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الجنة موجودة. طيب يقول وقوله ما لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، نقول أو ما كان وسيلة إليها من المقاصد الرضا. إذن لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة أو ما كان وسيلة إليها، مثل أن تقول أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، لأن النجاة من النار يستلزم دخول الجنة، يعني في يوم القيامة ليس هناك إلا جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. مناسبة هذا الحديث للباب النهي عن السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة، النهي عن السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث أولا وجوب تعظيم الله تعالى وأسمائه وصفاته، وأن من تعظيم أسماء الله وأن من تعظيم الله وأسمائه وصفاته ألا تسأل بوجهه غير الجنة. ثانيا من فوائد الحديث جواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله تعالى، جواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها يعني الجنة بوجه الله تعالى لقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وثالثا مفهومه المنع من أن يسأل بوجه الله تعالى شيئا من أمور الدنيا، المنع من أن يسأل بوجه الله تعالى شيئا من أمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، إثبات الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وقد فسره أهل التعطيل من الجهمية ومن نحوهم، فسروا وجه الله عز وجل بالذات، قال ويبقى وجه ربك، قالوا ذاته أو جهته أو توابه، فيفسرون الوجه بأن المراد به الذات أو الثواب أو الجهة. وهذا التفسير يرد عليه ردا مختصرا أن نقول أولا أن هذا التفسير مخالف لما دلت عليه النصوص من إثبات الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ثانيا أنه مخالف أيضا لما دلت عليه السنة، ويبقى ذي الجلال والإكرام، لا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثانيا مخالف لما دلت عليه السنة الأخيرة هي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني صفة لوجه. ثانيا أنه مخالف للسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل على إثبات الوجه في السنة، نعم أعوذ بوجهك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني الحديث معنا ما يحتاج. طيب ثالثا على أول من كتاب السنة، ثالثا أنه مخالف لإجماع السلف، أنه مخالف لإجماع السلف. فإذا قال قائل أين إجماع السلف، فنقول كون السلف يقرؤون النصوص ويمرونها على ما هي عليه على ظاهرها دليل على أن هذا هو إجماعهم، فلم ينقل عن أحد من السلف أنه فسر الوجه بغير الظاهر، لأنه قد يأتي إنسان يقول أين الإجماع، أن تقول إجماع ما في إجماع، أين الإجماع، نقول كونهم يقرؤون الكتاب والسنة ويفسرونها أو يجرونها على ظاهرها هذا دليل على أن أن هذا هو المعنى المراد. وثالثا أيضا أن الثواب، إذا فسرنا بالثواب أن الثواب لا يمكن أن يوصف بالجلال والإكرام، ما يمكن، ويبقى يعني وجه ربك تقول ثواب ربك للجلال والإكرام، هذا ما يمكن. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، في مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة. ثانيا إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وهنا إشكال وهو أن المؤلف رحمه الله قال فيه مسائل ولا بالجمع، ولم يذكر إلا مسألتين، وتقدم مثل ذلك أيضا في باب إيش؟ مسألتان، ذكر مسألتين، ولم يتأكد. باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة، ما يكلك هذا وش كتاب هذا؟ هذا شوف أنا معي المتن أسرع. باب ما جاء في النشرة، وفي مسائل الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص به مما يزيل الإشكال. بس هذا ذكرت انت. إذن نقول هنا المؤلف رحمه الله قال فيه مسائل بالجمع ولم يذكر إلا مسألتين، ويجاب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن المؤلف رحمه الله عبر بالجمع لتكون عبارته في جميع الكتاب مضطردة في جميع الأبواب مع قصد المثنى، بمعنى أنه يقصد بالجمع المثنى، فيعبر بالجمع في كل باب سواء كان فيه مسألتان أم أكثر. والعرب تطلق الجمع وتريد به المثنى، العرب تطلق الجمع وتريد به المثنى، ومن أمثلته قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، والمراد من؟ عائشة وحفصة. وهذا الوجه أولى أن نقول إن المؤلف رحمه الله عبر بذلك لأجل أن إيش؟ أن تكون عبارته مضطردة، ما يأتي مرة يقول فيه مسألتان، فيه ثلاث مسائل، فيه مسألة، فقل فيه مسائل. والجمع يقصد به المثنى والجمع الحقيقي. الوجه الثاني أن هذا على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان، يعني من العلماء من يرى أن أقل الجمع اثنان، ويؤيده أو يستدل لذلك بقول الله عز وجل في آية المواريث فإن كان له إخوة فلأم السدس، والمراد بالإخوة بالاتفاق اثنان فصاعدا، فلو هلك هالك عن أخوين وأم فالأم لها السدس، ولا يقال مثلا إنهم لا يعجبونها إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر. وبناء على هذا نقول إن الفائدة، نقول إن قبل الوجه الأول أسد حقيقة، أن نقول إن المؤلف رحمه الله عبر بذلك لأجل أن تكون عبارته مضطردة في جميع الكتاب. والوجه الثاني أن هذا على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان، كقوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وتتمة لذلك نقول إن أقل الجمع ثلاثة، صحيح أن أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين شرعا، يعني الموضع الأول صلاة الجماعة فأقل الجمع فيها اثنان، وقد ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقد روي أو روى ابن ماجه وإن كان إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق جماعة، الاثنان فما فوق جماعة. الموضع الثاني من المواضع شرعا، من المواضع التي يكون فيها أقل الجمع اثنين الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، كما في الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن نقول أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع شرعا ثلاثة، لما تقي الجمع ثلاثة إلا في موضعين، الموضع الأول صلاة الجماعة فأقل الجمع فيها اثنان، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. يقول فإن كان له إخوة بإجماع الصحابة، لأن المراد اثنان فصاعدا، وما سوى ذلك فالجمع لابد من ثلاثة. يقول إنه ما يحجب إلا ثلاثة. كيف؟ يقول إنه ما يحجب إلا ثلاثة. ما يحجب الأم الأساسية. لا ما أظن في قول. ها؟ ما أدري، الفرضيون والمفسرون قال كان له إخوة أي اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا. يمكن ربما ترى أحيانا يحتل الإجماع على مسائل يعني أقول فيها خلاف، يعني قد يكون بعض العلماء إذا رأى أكثر العلماء على قول حكى الإجماع، يعني مثل ما مر بنا بعض العلماء قال يعني لم ينقل في صلاة العيد كما سيأتينا، لم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال بوجوبها على النساء. العلماء اختلفوا في وجوبها على الرجال، هي فرض عين أو كفاية أو سنة. بالنسبة للنساء، الشيخ السلام يقول لو قيل بالوجوب لكان يعني متوجها، وبعض العلماء نفى القول بوجوبها أنه لا يعلم أحدا قال بالوجوب، ولكن هناك من قال بالوجوب. نقل الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار وكذلك الصنعاني الوجوب عن أبي بكر وعمر وعثمان على النساء. إيه عجيب، لكن عاد يحتاج هذا أولا إلى مراجعة نسبة هذه الأقوال إليهم، لأنه حقيقة اللي قد يضعف هذا إنه كيف يخفى هذا القول إذا كان قول أبي بكر وعمر وعثمان، كيف خفي على هؤلاء العلماء الأجلة مثل الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره. فالمهم أن حكاية الإجماع يعني تحتاج إلى نظر، لأن كما قال الإمام أحمد من يدعي الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعلهم اختلفوا. وبعض العلماء رحمهم الله يعني يتساهل مثل ابن المنذر، يتساهل الإجماع إذا بحث إذا نظر ولم يجد خلافا حكى الإجماع، بل بعض العلماء لا يعتد بخلاف الظاهر، أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، فإذا رأى أن الأئمة الأربعة اتفقوا حكى الإجماع لكن هذا من حيث الاصطلاح وما يعني عرف به الأصوليون الإجماع يقول محل نظر. شيخ قول بعض متوجه أصحاب الحنابلة يقول متوجه ينسب إليه رأي ولا تفقه عن كيف؟ أحيانا مفلح أو غيره. لا هذا يتوجه، هذا يكون من عنده ينسب إليه النقطة. ينسب إليه، ولكن إذا أردت أن تنسب للحنابلة يصح يعني تقول قول هذا وهو توجيه أو رأي لبعض الحنابلة، واضح؟ لبعض الحنابلة فتقول مثلا العلماء اختلفوا في هذه المسألة قول كذا قول كذا والقول الثاني كذا، وهو مثلا وجه أو توجيه أو رأي لأحد الحنابلة. هذا مثل الشيخ بن مفلح في الفروع يكثر منها، هي عبارته وعبارة الشيخ مرعي يتجه لكن شتان بين يعني بين التوجيهات بن مفلح واتجاهات الشيخ مرعي. توجيهات بن مفلح بالغالب انها تكون قويه مبنيه على اسس وقواعد، ورحمه الله يعني جمع الله له فقها عظيما، حتى قيل ان ابن القيم كان يرجع اليه في معرفه اختيارات الشيخ الاسلام رحمه الله، بل صاحب الاختيارات جعل عمدته الفروع. والمرداوي رحمه الله في الإنصاف لما ذكر الكتب التي رجع إليها رجع إلى 150 كتابا تقريبا، كيف في كل مسألة 150 كتاب إجازة المسألة، ويكره القزع، الكتاب ده وش قال وده وش قال ثم يصنفه، هذا قال يكره هذا قال يستحب. لما ذكر هذه الكتب قال واعلم أن أعظم هذه الكتب نفعا كتاب الفروع لابن مفلح، كتاب الفروع لابن مفلح كتاب حقيقة محرر وفيه مباحث لبعض المسائل لا تجده في غيره، هناك مباحث يبحث بعض المسائل ويبحث أيضا أحيانا بعض الأحاديث يتكلم عن الأحاديث وما قيل فيها لا تجده حتى في كتب الحديث، سبحان الله عجيب. وأحيانا ما صفحات ما في ولا حديث. نعم. لا هذه يدخل في الحديث، يدخل في النهي في الحديث، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. نعم. إيه هذا منكر، هذه منكر. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هذه الألفاظ يعني فائدة شيخنا رحمه الله، مجموعة أسئلة موجودة في الفتاوى بعنوان المناهي اللفظية. مناهي اللفظية يعني مثل ما صدقت على الله، وجه الله، عليك الله، أي بلعون، والله ملعون، يعني ملعون هذه تراها مشتهرة في الشمال، ويستعان بغير الله، ها؟ والله يقال يقال إنه مشهور في الشمال بلعون، يعني المنطقة الشمالية وضن الأردن والبادية هناك يطلقون كثيرا. يحسن مراجعة هذه الكتاب بالإضافة أيضا إلى ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أيضا عنده كتاب المناهي اللفظية. المناهي اللفظية، نعم. فتاوى العقيدة الشيخ، ها؟ فتاوى وين؟ كيف؟ وظهر حديث التحريم، ومن العلماء من قال إنه خلاف الأدب نظرا لضعف الحديث، من العلماء من لم يجزم بالتحريم نظرا لضعف الحديث، ويقول إن هذا ينافي كمال الأدب مع الله، ومنهم من قال إنه للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم.